كما قال الله مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المؤمنين ولا إلى الكفار، مرة مع المؤمنين مرة مع الكفار، يخافون عندهم ذعر، يقول نجعل يد مع المؤمنين، انتصر المؤمنون شاركناهم في الغنيمة وقلنا معكم، وإن هزم المؤمنون وانتصر الكفار صدنا معهم. ما عندهم ثبات، يعني ما عندهم إيمان، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاة التي تذهب إلى بين الغنمين، تذهب إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. نعم، صلى الله عليه وسلم. وفي التحذير، التحذير في هذا، في التحذير من صفات المنافقين والحث على الإيمان والثبات والاستقامة. نعم. وقال تعالى في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وقد ذكر في سورة المنافقين. نعم، هذه الآيات في صفة المنافقين من سورة الحشر، يقول فيها الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا، يعني المنافقين، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود، وذلك أن عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين جاءوا إلى اليهود بني قريظة وحرضوهم على نقض العهد، وقالوا نحن معكم، إن قاتلكم محمد قاتلنا معكم، وإن أخرجكم خرجنا معكم. فهو المنافقين يمنون اليهود ويقول نحن معكم، إن قاتلكم محمد قاتلنا معكم، وإن أخرجكم خرجنا معكم، وهم كذبة، هم أجمل من ذلك. ولهذا قال الله تعالى في أنزل الله من قوله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود لئن أخرجتم، يعني من المدينة، لا نخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. والله تعالى بين كذبهم فقال: والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذا وصف المنافقين، هم كذبة، لما أخرج اليهود ما خرجوا معهم، ما استطاعوا الخروج، ولما حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقع في بني قريظة ما نصروا ولا قربوا منهم، يخشون على أنفسهم، ولو قاتلوا على الفرض والتقدير، لو شرط تقديري، لو قاتلوا لانهزموا، لولوا منهزمين. قال الله سبحانه في وصفهم: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذا وصف المنافقين، يعني المؤمنون في صدورهم يخشونهم ويخافونهم أشد من خوفهم من الله، لأن ما عندهم إيمان، ما عندهم، لو كان عندهم إيمان لخاف الله، لكن صاروا يخافون من المؤمنين أكثر من خوفهم من الله، يخافون من المؤمنين يطلعوا على ما في نفوسهم من النفاق فيقتلوهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم بين من أوصاف اليهود، قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جزر. هذا وصف اليهود، أنهم لا يقاتلون، من وصفهم الجبر والهلع، لا يقاتلون إلا في قرى محصنة من وراء الحصون، ما يبرزون الصحاري، يعني ما عندهم إيمان ولا يرجون الشهادة. لا يقاتلونكم إلا جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ثم ضرب لهم مثلا، ضرب مثلين، مثل الذين من قبلهم الذين ذاقوا وبال أمرهم، والمثل الثاني بالشيطان، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. مثل المنافقين، المنافق حينما يحرضون اليهود على نقض العهد ويقول نحن معكم يكذبون ورطوهم، فلما نقضوا العهد تركوه. كمثل الشيطان دعا الإنسان الكفر فلما كفر تبرأ منه. جاء في سبب نزول هذه الآية قيل إنها نزلت في بصيص العابد، وذلك أنه جاءه الشيطان فلم يزل به حتى زنى بامرأة وحبلت ثم قتل الولد، ثم جاءه الشيطان ثم أخذ وصلب، فجاءه الشيطان فقال أنا الذي فعلت بك كذا وكذا وأنا أخلصك إذا فعلت شيئا واحدا. قال ما هو؟ قال تومي لي برأسك السجود. فأوبى له برأسك السجود فقال أنا بريء منك، ثم تبرأ منه. فأنزل كمثل الشيطان إذ قال لك اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. هذا وصف الشيطان. كذلك المنافقون قالوا اليهود انقضوا العهد وقاتلوا محمد ونحن معكم، فلما نقضوا العهد تبرأوا منه. هذا مثل كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى ذكر هذه الأوصاف لنحذرها تحذيرا لنا، نعم، لئلا يصيبنا ما أصابه. نعم. وقد ذكر في سورة المنافقين قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلى آخر السورة. والمقصود بيان ذكر الله تعالى سورة كاملة في شأن المنافقين تسمى سورة المنافقين، بيّن الله تعالى أوصافها وأخلاقها تحذيرا لعباده المؤمنين لأن يتصف بصفاتها. قال سبحانه إذا جاءك المنافقون وهم الذين كفروا في الباطل وأظهروا الإسلام في الظاهر قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا في الظاهر واللسان، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن لهم ظاهر وباطن، ظاهرهم الشهادة لله تعالى بالوحدانية في اللسان والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وفي الباطن قلوبهم مكذبة اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة وقاية اتقون بها العقوبات التي تصيبهم في الدنيا، كل ما فعلوا شيء حلفوا أنهم ما فعلوا ولا كذا فيسلمون، لأن الأحكام إنما هي تكون على الظاهر مصرا لها الله. فجعلوا أيمانهم وقاية، كل ما وقعوا في شيء حلفوا أنهم ما فعلوا. هذا في تحذير المؤمن. بعض الناس حتى بعض المؤمنين تجد يحلف دائم ولا يبالي، هذه من صفات المنافقين، يجعل يمينه وقاية. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، بئس ما صنعوا، ذم لهم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا وصف الإيمان والكفر، آمنوا يعني عرفوا الحق ووحى لهم الحق ثم كفروا، فلما كفروا بعد وضوح الحق عوقبوا بأن طبع الله على طبع على قلوبهم، فطبع الله على قلوبهم فجعل عليها غلاف كالطابع والخط. في الآية الأخرى ختم الله على قلوبهم ختم، وفي الآية الأخرى أخبر عن كفرهم قالوا وقالوا قلوبنا غلف. إذن قلوبهم يكون عليها غلاف، يكون عليها طابع، يكون عليها ختم بسبب تركهم الحق ويعراض عن حق بعد وضوحه، كما قال تعالى في الآية الأخرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم بسبب زيغهم وتركهم الحق بعد وضوحه. وقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم أمهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. هذه من أوصافهم، يعجبك منظرهم وكلامهم، كلامهم معسول وبليغ فصيح، لكن القلوب، لكن القلب خرب، القلوب خربة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة خاوية، ليس فيها جوفاء، ليس فيها فائدة. يحسبون كل صيحة عليهم بسبب ما في قلوبهم من الهلع، كل أمر ينزل يظنون أنه نازل منهم، كل أمر وكل حادثة قالوا إن هذه علينا، هذه علينا، يخشون بسبب ما في قلوبهم من الريب والزيغ. قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم، هم العدو، قاتلهم الله أنى يؤفكون، نخبر الله أنهم هم العدو، يعني هم العدو الحقيقي اللدود شديد العداوة. وإن كان اليهود عداء، اليهود عدو والنصارى عدو، لكن هؤلاء أشد عداوة، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، شوف هذه من صفاته، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم مستغفرين، لا حاجة لهم يستغفر لهم الرسول، ما يحتاجون لما في قلبهم، قلوبهم من الكفر والنفاق. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، أعرضوا وصدوا ولم يقبلوا، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قال الله: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني ما داموا على كفرهم ونفاقهم فلا يفيدهم الاستغفار، حتى ولو استغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، هم الذين سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. يقولون، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن. هذا من أوصافهم، أنهم يقولون، قل بعضهم لا تنفقوا على المؤمنين ولا تبذلوا أموالكم، اتركوهم في فقرهم وحاجتهم حتى ينفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتركوه ولا يبقى عنده أحد. هكذا، هذا من ظنهم السوء، يظنون الإسلام ينتهي، لا ينفقون، لا تنفقون على من عند رسول الله من الصحابة لعلهم ينفضون عنه ويتركونه ولا يبقى معه أحد. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن، قال الله: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. إذا منعتم النفقة أنتم فالله له خزائن السماوات والأرض، الرزق بيد الله. يقولون، هذه من أوصافهم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا قالها عبد الله بن أبي، هذه الكلمة قالها لما حصل نزاع، بين حصل حادثة بين الأنصار وبين المهاجرين، لما كسع مهاجري أنصاري وتنادوا، قال عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، يعني المهاجرين اللي هاجروا من مكة إلى المدينة والأنصار نصروهم حتى عز الله فيه، لما حصل نزاع بين بعض الشباب، شباب الأنصار وشباب المهاجرين، وتنادى هؤلاء وهؤلاء، وبلغ ذلك عبد الله بن أبي قال: أو فعلوها؟ ما حال رحالهم إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك. يعني المهاجرين، أنا جئناهم الآن، جئنا بهم إلى المدينة وكذا، والآن صاروا ردا. ثم قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد العز نفسه، والأذل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فسمع ماذا؟ فسمعها بعض الصحابة، و زيد بن أرقم أو غيره، فأنزل الله: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولما سمع عبد الله بن أبي، عبد الله ابنه، عبد الله من أصلح عباد الله، جاء ووقف أمام أبيه بسيفه وقال: والله لا تدخل المدينة حتى تكون أنت الأذل ورسوله والأعز. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله، إني سمعت أنك ستقتل عبد الله، يعني أباه، وإني لا أستطيع أن أرى قاتل أبي، لكن إن أردت قتله فأمر لي أعطيك برأسه. فقال له لا نستبقيه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. أنزل الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافق لا يعلم. لله العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أبدا دائما إلى يوم الدين. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين على رغم أنوف الكافرين والمنافقين واليهود والنصارى، ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة باقية لله ولرسوله والمؤمنين. فنسأل الله أن يعزنا بطاعته، نسأل الله أن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله، وأن يخذل الكفار والمنافقين ويكبتهم ويقطع دابرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول أنا من بلد الشام ويوجد عندنا جوامع ومساجد كثيرة فيها مقابر، فما حكم الصلاة في تلك المساجد والجوامع سواء جمعة أو جماعة؟ لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مخالفين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور المساجد ولعن من اتخاذ قبور المساجد يدل على أنه لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لأن النهي يقتضي الفساد. فالمسجد الذي فيه قبر لا تصح الصلاة فيه إذا كان داخل سور المسجد، والواجب إزالة القبور التي في المساجد. والحكم للأول، فإن كان المسجد هو الأقدم ودفن فيه ميت فإنه يجب نفسه الميت ويدفن في المقابر ويبقى نفس السليم. أما إذا كان القبر سابق في المسجد، القبر موجود ثم بني مسجد على القبر، فيجب هدم المسجد وينقل إلى مكان آخر المسجد، لا يبقى مسجد في قبر. لا بد من إما هدم المسجد وإما نفس القبر. إن كان القبر هو السابق هدم المسجد، وإن كان المسجد هو السابق نبش القبر حتى تبقى القبور سليمة. نعم. سائل يقول أدرس في مدرسة يكثر فيها المدرسين من الصوفية، فهل يجوز لي أن أدرس عندهم عقيدة التوحيد أو غيرها من المواد الشرعية؟ لا يجوز لك أن تدرس في مدرسة الصوفية عقيدة التوحيد، لأن هذه الصوفية منحرفة. عقيدة التوحيد ادرسها عند أهل التوحيد، أدرس عقيدة التوحيد عند أهل التوحيد لا عند المخرفين من الصوفية والوثنيين وغيرهم. نعم. سائل كثرة الأسئلة حول حكم تعلم اللغة الإنجليزية لغرض دراسة الطب أو غيره، وحاجة الدارس للتحدث بها حتى مع إخوانه من المسلمين العرب لغرض إتقانها، فما حكم ذلك؟ إذا تعلم اللغة الإنجليزية لحاجته أو للدعوة إلى الله أو لحاجة للعمل بالطب فأرجو أن لا يكون حرج إن شاء الله. أما إذا تعلمها محبة للكفار أو محبة للغتهم فهذا لا شك أن هذا خطير. أما إذا كان للحاجة أو تعلمها للدعوة إلى الله هذا طيب. إذا تعلمها للدعوة إلى الله هذا مطلوب، إذا كان داعي وعنده علم حتى يدعو إلى الله على بصيرة هذا حسن. نعم. هل يكفر من سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ من كفرهم إذا سبهم لدينهم يكفر، مثل من كفرهم أو فسقهم هذا يكفر، لأنه مكذب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة. فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. أما إذا سبهم من دون تكفير تفسير فهذا في تفسير كما بين ذلك الشيخ الإسلام تيمية، لأن السب قد يكون التكفير وقد يكون للغير. فإن سبهم تكفيرا لهم وهذا يكفر، أما إذا سبهم لغيظ في نفسه ولا يعتقد كفرهم فهذا فسق ومعصية. المقصود أن سب الصحابة لا شك أنه ذنب عظيم، وهو دائر بين الكفر وبين الكبيرة العظيمة. نعم. كثرت الأسئلة حول معنى قول الله تبارك وتعالى باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعم، على ظاهرنا هذا السور باطنه فيه الرحمة الذي من قبل المؤمنين وظاهره من قبل العذاب الذي من قبل المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. قال بعضهم أن هذا السور مثل قوله وبينهما حجاب. نعم. يقول أدرس في بلد، أنا من بلد تكون فيها الجامعات مختلطة بين الشباب والشابات في صف واحد، فهل تجوز لي الدراسة في تلك الجامعة؟ لا يجوز الدراسة في الجامعات المختلطة ولا في الدراسة المختلطة، لا للبني ولا البنات، يحرم على الإنسان أن يدرس في جامعة مختلطة، حرام. لا يجوز المرأة أن تختلط بالرجال ولا الرجل يختلط بالنساء، بل يجب أن تكون النساء على حدة والرجال على حدة. وإذا لم تجد إلا جامعة مختلطة فاجلس في بيتك واطلب العلم على أهل العلم في الدروس العلمية والحلقات والأسئلة المفيدة وفي البرامج المفيدة وفي كتب أهل العلم ويكفي هذا. نعم. يسأل لأن هذا في خطر على دين الإنسان، خطر على الإنسان على دينه وخلقه. من يأمن على نفسه؟ أولا هذا محرم الاختلاط، والنظر إلى النساء محرم. كيف تجلس في صف واحد امرأة شابة مثل تنظر إليها؟ من الذي أباح لك تنظر إليها؟ من الذي أباح لك أن تلامسها بجسدك؟ ثم أيضا هذا وسيلة قريبة كما هو الواقع إلى الذهاب بها والخلوة بها وفعل الفاحشة، كما هو الواقع. نسأل الله السلامة والعافية. ولا والوسيلة للحرام حرام. نعم. الله تعالى قال في الكتاب العظيم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى. أين الغض؟ تجلس في جوار بنت بجوارك تنظر إليها، بل تلامسها أشد وأشد، الملامسة أشد أشد من النظر، والخلوة بها والحديث معها كل هذا محرم. نعم. صلى الله السلامة والعافية. نعم. يسأل عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما قال: وكان في المنافقين من هو في الأصل من المشركين، وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب، وسورة الفتح والقتال والحديث. فهل الحديث؟ نعم، سورة الفتح والحديث، سورة الحديث يعني. نعم. يعني إلا المنافقون قد يكون في الأول وثني مشرك ثم دخل في الإسلام نفاقا، أظهر الإسلام وأبطل الشرك. وقد يكون في الأصل يهودي دخل في الإسلام نفاقا، أظهر الإسلام وأبطل اليهودية، كما أخبر الله تعالى عن اليهود: ومنهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. فالمقصود أن المنافق قد يكون في الأول مسلم ظاهرا وباطنا ثم نافق، وقد يكون في الأصل مشرك ثم أظهر الإسلام وأبطل الشرك، وقد يكون في الأصل يهودي من أهل الكتاب أو نصراني ثم أظهر الإسلام وأبطل اليهودية والنصرانية. نعم. يقول السائل: إذا كان النفاق لم يظهر إلا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما وجه ذكر المنافقين في سورة العنكبوت وهي مكية؟ قد تكون السورة مكية ولكن فيها آيات مدنية، قد يكون بعض الآيات السورة مكية وبعض الآيات مدنية، ولهذا تجد في المصحف يقال سورة كذا مكية إلا آية كذا وكذا وآية كذا وكذا فهي مدنية. نعم. يقول السائل: ما عقيدة الدروز وما حكم التعامل معهم والسلام عليهم وأكل ذبائحهم والشراء من بضاعتهم؟ عقيدة الدروز عقيدة باطنية، عقائد الباطنية، والباطنية طوائف كثيرة لهم باطن يجعلون عقائد باطنية تخالف الظاهر، وهم يختلفون طبقات، إذا كانت عقيدة توصلهم كفر فلا يجوز أكل ذبائحهم، أما شراء البضائع فلا بأس، شراء البضائع التي ليس فيها ذبح إنما الذبائح هذه، لكن مسألة مقاطعة الكفرة طيب ينبغي أن يشترى من المسلمين حتى لا تروج بضاعة الكفار. نعم. هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ لا، الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية، وهم السنة والجماعة كلها وصف الله. الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة، وهم ايش؟ وهم الفرقة الناجية. كل هذه اوصاف الله شيء واحد. من ظن انها فرق فقد غلط. نعم. ينشط التنصير في بلاد افريقيا وبعض المسلمين يتنصر من اجل الحصول على المال والطعام، فهل يكفرون بذلك؟ من اللي يكفرون؟ اللي تنصروا؟ من تنصر كفر، نسأل الله العافية، لذي الطعام ولغيره. لكن الواجب على المسلمين، يواجب على المسلمين أن يحتضنوا المؤمنين ويفتحوا لهم المدارس والدورات العلمية، وكذلك أيضا ينبغي أن يكون هناك إغاثة لهم حتى لا يتنصروا، حتى لا تحتضنهم دور تنصير. الواجب على المسلمين أن يكون لهم عناية بإخوان المسلمين. المؤمن ولي، المؤمنون بعضهم ولي بعض، كيف يتركون للنصارى بسبب الفقر والتنصر؟ أين المسلمون؟ واجب على المسلمين أن يتضامنوا مع إخوانهم ويحتضنوهم وينقذوهم من براثن النصارى بالإغاثات والدورات العلمية والتبصير والمدارس التي يفتحونها والمتقيات الندوات. نعم. يقول السائل: استدنت من رجل مبلغ 30,000 ريال على أن أشتري بها سيارة، فقال لي: ترد المبلغ لي أقساطا 35,000 ريال، فهل هذا جائز أم لا؟ هذا ربا، صحيح، هذا ربا الجاهلية. يعطيك 30,000 ترد عليه 35 أقساط، هذا ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن ترد. هذا ربا صحيح يجمع المسلمين، نسأل الله العافية. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا. واجب على الإنسان إذا أقرض أخاه أن يقرضه، أن يرد مثله. وينبغي للمسلمين، ينبغي ألا ينقطع المعروف. في الحديث: من أقرض شخصا مرتين فكان كصدقة مرة. أقرضه يا أخي يرد عليك مثلها، من يرد عليه أكثر منها هذا ربا، أعوذ بالله. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، بل إنه لو أقرضه وقال وأعطاه سيارة فينتفع بها هذا ربا، أو أعطاه دارة يسكن بها هذا ربا، إلا إذا احتسب أجرة السيارة وأجرة الدار التي يسكنها احتسب من القرض. نعم. السؤال الأخير: تكتظ المدن بالدعاة وطلبة العلم وفقهم الله، بينما تشتكي القرى الصغيرة من قلتهم وندرتهم، سيما أن أهل القرى لا توجد عندهم المنكرات الكثيرة وقلة الغزو الفضائي، ويتميزون بقوة الاستيعاب والحفظ، فما نصيحتكم لأهل العلم؟ أهل العلم يذهبوا إليهم، يذهبوا إليهم في القرى ويعلمونهم ويفتحون عندهم الدورات والدروس العلمية. وعلى أيضا أهل القرى عليهم أن يأتوا بأنفسهم، يأتوا إلى المدن حتى يستفيدوا. هؤلاء عليهم، أهل القرى عليهم أن يأتوا إلى المدن ويستفيدوا من الدروس العلمية. وعلى أيضا طلبة العلم أن يذهبوا إليهم في قراهم وودانهم وينشروا علمهم ويعلموهم مما علمهم الله. نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المباركين، من أهل العلم الذين يعلمون ثم يعملون. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه: والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم، والمنافقون هم في الظاهر مسلمون، وقد كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة، لا سيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف، تحقيقا لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأصحابهم. المؤلف رحمه الله سرد بعض الآيات التي فيها ذكر المنافقين وأوصافهم، وأراد رحمه الله أن يذكر لك أمثلة، وهذه أمثلة تدلك على أن القرآن الكريم أكثر من ذكر المنافقين وأوصافهم لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين. والمنافقون، يقول المؤلف، المنافقون هم في الظاهر مسلمون، هذا هو المنافق. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، في الظاهر مسلمون وفي الباطن مكذبون. فهم كفرة شاركوا الكفار في الكفر وزادوا عليهم الخداع حيث يظهروا الإسلام، ولهذا كان عقوبتهم أشد وعذابهم أشد في الآخرة. يقول المؤلف رحمه الله: وقد كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمون أحكام الإسلام الظاهر، لا سيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم، لعز الإسلام وظهوره ذاك بالحجة والسيف. يقول المؤلف رحمه الله: إن المنافقين صاروا يلتزمون بأحكام الإسلام الظاهرة، ولا سيما في آخر الأمر لما قوي المسلمون وظهر الإسلام وعز الله رسوله وحزبه المؤمنين، صار المنافقون يلتزمون بأحكام الإسلام الظاهرة ولا يخلون بها خوفا من سطوة الإسلام والمسلمين عليهم لو أظهروا كفرهم ونفاقهم، ولهذا صاروا يلتزمون بأحكام الإسلام، يلتزمون أحكام الإسلام ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم، لأن قوة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أقوى منه من بعدهم، وإذا قوي المسلمون التزم المنافقون بأحكام الإسلام في الظاهر، وإذا ضعف المسلمون ضعف التزام المنافقين بأحكام الإسلام، وصاروا يظهرون المنافقون يتحينوا فرص، إذا حصلت لهم فرصة أظهروا ما يخفون من الكفر والنفاق. فإن كان الإسلام قويا والمسلمون أقوياء يقيمون الحدود فإنهم يلتزمون أحكام الإسلام خوفا من أن تقطع رقابهم وأن تؤخذ أموالهم. ولهذا بين المؤلف رحمه الله أن المنافقين التزموا بأحكام الإسلام الظاهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، وسبب ذلك يقول المؤلف لعز الإسلام وظهوره ذاك بالحجة والسيف. فالإسلام قوي بالحجة والبرهان والبيان، فالمسلمون أقوياء يظهرون الإسلام ويبينون محاسنة وجوب التزامه، فلا يستطيع المنافقون أن يقابلوا لهم، ولا يستطيعون أن يقابلوا الحجة بحجة، ليس عندهم حجة. وكذلك أيضا المسلمون لهم الغلبة بالسيف والقوة والسلطان، فمن أظهر النفاق قتل. فلهذا صاروا يلتزمون أحكام الإسلام ويكونون ثقهم حتى لا تقام عليهم الحدود. يقول المؤلف تحقيقا لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله تعالى وعد في هذه الآية الكريمة بأنه يظهر دينه على الدين كله، على جميع الأديان، وقد وقع. نعم. ولهذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أسر إليه عام تبوك أسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم، فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. نعم، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء المنافقين، كان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه عام تبوك أسمع جماعة المنافقين بأعيانهم، فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، كما روى ذلك البخاري بصحيحه وأحمد في مسلم وابن حبان والنسائي في وضع الصحابة، قول أبي الدرداء وفيه أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره، قل أبو الدرداء أليس فيكم صاحب السر يعني حذيفة أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره. نعم. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة رضي الله عنه لئلا يكون من المنافقين الذين نهى الله تعالى عن الصلاة عليهم. نعم، الله تعالى نهى عن الصلاة عليهم يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه الآية هي النهي عن الصلاة على الكفار، والله تعالى ذكر العلة قال إنهم كفروا بالله ورسوله، هذه العلة، هذه العلة من كان من علم كفره فلا يصلى عليه، ومن لم يعلم كفره فإنه يصلى عليه ولو كان فاسقا، إلا أن الفاسق الذي لأن الفاسق بعض الفساق جاء في بعض الحديث أن النبي تأخر عن الصلاة عليه فلا يصلي عليه مهل العاك كالغال في الغنيمة وقاتل نفسه وغيرهم ممن جاء النص في أنه لا يصلي عليه، لا يصلي عليه أعيان الناس ووجهاءهم وعلماءهم، يصلي عليه بقية الناس، يكون ذلك تحذيرا للأحياء من أن يفعل مثل فعل الأموات فلا يصلى عليه، ولكنه يصلي على عامة المسلمين لأنه مسلم، فالقاعدة في هذا أن من علم كفره فلا يصلى عليه ومن لم يعلم كفره فإنه يصلى عليه، لهذه الآية ويقول تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ثم لك العلة فقال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة خشية أن يكون من المنافقين الذين نهى عن الصلاة عليهم، فإذا صلى حذيفة على شخص صلى عليه عمر لأن حذيفة صاحب السر الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين وأعيانهم. نعم. قال حذيفة رضي الله عنه النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرونه واليوم يظهرونه. وذكر البخاري هذا رواه البخاري في الفتن، رواه ابن أبي شيبة أيضا في الفتن وأبو نعيم في الحلية وثريابي في صفة النفاق، والنفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كانوا على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرونه واليوم يظهرونه، كانوا يسرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقوة الإسلام وعز الإسلام الحجة والسيف، وأما بعد ذلك فإن المسلمين حصل لهم بعض الضعف فصاروا المنافقون يظهرون نفاقه. وهذا إلى يوم القيامة، وكذلك الآن في هذا الزمن تجد بعض المنافقين بعض العلمانيين يظهرون نفاقهم في الصحف في المجلات، إذا لم يخافوا أظهروا، وإن خافوا سكتوا، إذا خافوا أو خافوا أن يقام عليهم الحد تجدهم إما يعتذرون أن يعتذروا ولا يؤولوا، وإذا لم يخافوا أظهروا كفرهم ونفاقهم نعوذ بالله. نعم. وذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل منهم يخاف النفاق على نفسه. هذا ذكره البخاري أيضا في صحيحه في كتاب الإيمان تحت هذه الترجمة باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ترجم البخاري في صحيح كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، المؤمن يخاف. قال إبراهيم التيمي ما عرضت عملي على قولي أو ما أعرض قولي على عملي إلا خفت أن أكون مكذبا. يعني إن الإنسان في الغالب إن الأقوال أحسن من الأعمال وأوسع. فالإنسان يتكلم بكلام طيب لكن عند التطبيق يضعف. ولهذا قال إبراهيم التيمي: ما عرف عملي على قولي إلا خفت أن أكون مكذبا. لأن القول طيب والعمل ضعيف، خفت أن أكون مكذبا. كيف أتكلم بكلام طيب أما العمل ضعيف؟ ولهذا قال: ما عرف عملي على قولي إلا خفت أن أكون مكذبا. وقال الحسن البصري: ما خافه إلا مؤمن وما عمله إلا منافق. يعني النفاق ما خافه إلا مؤمن وما عمله إلا منافق. المنافق يعمل من النفاق لأنه منافق، والمؤمن يخاف. ما خافه إلا مؤمن ولا عمله إلا منافق. قال ابن أبي مليكة كما في هذا الأثر الذي ساقه المؤلف: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. تكملة الأثر: ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هذا تكملة. تكمل الأثر يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هذا في الرد على المرجئة. المرجئة الذين يقولون إيمان جبريل وميكائيل وإيمان سائر الناس سواء. إيمان أهل السماء وأهل الأرض سواء. إيمان أكثر الناس وأكثر الناس واحد من المرجئة. ولهذا يقول الطحاوي: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. أهل الإيمان في أصله سواء، كلهم متساوي. والناس كلهم مؤمنون، والناس كلهم أولياء الله. فقوله أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، يخاف النفاق الأصغر أو الأكبر؟ نعم. هل يخاف؟ أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، يخاف النفاق الأصغر أو يخاف النفاق الأكبر؟ نعم. كلاهما هو ظاهر الترجمة. الآن الترجمة: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. والذي يحبط العمل ما هو؟ النفاق الأكبر. نعم، النفاق الأكبر هذا هو الظاهر. لكن آخر الأثر قال: ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ظاهر أنه النفاق الأصغر. يعني ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، وإنما يجري بنفسه يعتقد أنه ناقص الإيمان وأنه لا يصل إلى واصل إيمان جبريل وميكائيل. ولأن الصحابة لا يخافون أنهم كفروا بالله ورسوله، وإنما يخافون من إيش؟ من نفاق يكون في الأعمال. قال الحافظ فتح: قد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم ينقل عن غيرهم خلاف في ذلك، فكأنه إجماع. وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه بما يخالف الإخلاص، فهو محتمل. ظاهر كلام الشراح وظاهر الأثر أيضا إنه يخاف النفاق الأصغر. يعني قل: ما منهم أحد إلا يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. لكن الترجمة: باب خوف المؤمن من يحبط عمله ولا يشعر، ظاهر أن هذا النفاق الأكبر. نعم. وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون أنه لا يقبل ذلك منهم، فقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. عندك فقال تعالى والوقال تعالى. فقال تعالى وقال أحسن وقال، لأن الآية وقد أخبر الله المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم، يقول تعالى وما منعهم أن تقبل منهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه الآية لو كانت فقال كان فقال تعالى وما منعهم تقبل منهم نفقاتهم. ما ذكر الآية؟ الآية التي فيها وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم، الآية ما هي؟ هي قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. بعد ذلك وقال تعالى نعم. قال ابن أبي طاهر في نسختين قال وقال أحسن وقال. وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم، وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا أصف المنافقين من صفع الخداع والكسل عند الصلاة والمرآة، وصفهم بثلاث أوصاف، وهذا فيه التحذير، تحذير المؤمن هذه الأوصاف الخداع. المؤمن لا يخادع بل يكون أمره واضح لا يسعى من الخداع، وكذلك المؤمن يقوم إلى الصلاة ونشيط لا يقوم عن كسل وتثاقل، وكذلك الرياء يرعون الناس المؤمن يخلص عمله لله، فالرياء من صفة المنافقين. هذه ثلاثة أوصاف يجب على المؤمن أن يحذر منها، الخداع والكسل عند الصلاة والرياء وعدم ذكر الله إلا قليل، أربعة أوصاف ما هي ثلاثة، الخداع والكسل عند إقامة الصلاة والرياء وقلة ذكر الله في الصلاة، أربعة أوصاف من أوصاف المنافقين. نعم. وقال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعم. هذا في بين الله سبحانه وتعالى أن المنافقين لا تقبل منهم نفقاتهم ولا تقبل صلاتهم، وبين العلة، العلة في كفر بالله وبرسوله. إذن الذي منعهم أن تقبل نفقاتهم ما هي وصلاتهم؟ الكفر بالله وبرسوله. التوحيد هو مصحح الأعمال، فمن كان من التوحيد صحت أعماله وقبلها، ومن كان من أهل الكفر والنفاق بطلت أعماله وردت. فأي موحد مخلص عمله يقبل ولو كان عاصي، ولو كان عنده بعض المعاصي، فالعاصي ما نقول صلاة غير صحيحة أو زكاة غير صحيحة، ولو كان عنده بعض المعاصي، إذا كان عنده بعض المعاصي حقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو شرب الخمر أو الدخان أو حلق اللحى، هذه معاصي ما تمنع، ما دام موحد ما تمنع من قبول صلاته، صلاته وزكاته وحجه مقبول. لكن الكافر ما تمنع، ما يقبل معه أي عمل. كافر ليس عنده توحيد، الذي أشرك بالله لا تقبل صلاته ولا زكاته ولا صوم ولا أي عمل. فمصحح الأعمال التوحيد، والمبطل الأعمال الشرك والكفر. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أن سبب عدم قبول الصلاة والزكاة قال إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هذا المانع، هو مبطل الأعمال كفر بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. في تحذير المؤمن الاتصال بصلاة المنافقين والإتيان الصلاة عن كثر والإنفاق مع الإكراه. المؤمن ينفق مع مع مع مع النشاط والطواعية وانشراح الصدر، ما ينفق وهو كارث متبرب، لا، المنافق ينفق وهو كارث لأنه ليس عنده إيمان. نعم. فقد كانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغازي كما شهد مغازيه. فقد كانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم مغازية كما شهد عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين الغزوة التي قال فيها ابن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبه قوم حتى أنزل الله القرآن بتصديقه. نعم، هذا وهذا القصة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، صلاة المنافقين والترمذي. كان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مغازية ويصلي معه، وكان أيضا يشهد معه الجمعة، هو رئيس المنافقين، وإذا صلى الجمعة قام خطب الناس وقال احمدوا ربكم على هذا النبي الكريم، أطيعوه كذا وكذا. فلما كان بعد غزوة تبوك قال ما قال، أراد أن يقول مثل ما يقول، أخذه بعض الصحابة وقال: اجلس عدو الله، قد عرفنا أمرك. خرج وهو يقول كذا: أن أردت أن أشد أمره فمنعني، أو كما جاء. فالمنافقون يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والغزو. في غزوة تبوك أو غزوة المريسيع على خلاف، قال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد الأعز نفسه والأذل النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع ذلك زيد بن أرقم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبه قومه حتى شق عليه ذلك حتى أنزل الله تصديقه، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم، هذا يدل على أن المنافقين يظهرون الإسلام، منافقون مكذبون في الباطن، ولا تصلون الصلوات الخمس لكن يتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، ثقيلة عليهم، لأنه ليس عنده إيمان، والعشاء والفجر في ظلام في ذلك الوقت، ما في أنوار ولا كهرباء، ظلام، يخفون على الناس، لكن في وقت النهار يعصون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار. ففي هذا الزمن كذلك يجب على الأزمان، يوجد المنافقون يعيشون بين المسلمين ويصلون بينهم وهم على كفرهم ونفاقهم، متى حالت لهم الفرصة أظهروا نفاقهم وكفرهم، وهم في الخفاء يخططون لهدم الإسلام والإضرار بالمسلمين. نعم. والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر، وإلى كافر باطنا وظاهرا. نعم، هذا اقسام الناس، اقسام الناس كما سبق ثلاثة: مؤمن باطنا وظاهرا، وكافر باطنا وظاهرا، ومنافق كافر في الباطن مسلم في الظاهر. هذه اقسام الناس، وهذه الاقسام لا شك فيها، دل عليها القرآن والسنة والإجماع. نعم، وهي معلوم من الإسلام بالضرورة. نعم. ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق، وشاع في لسان الفقهاء، وتكلم الناس في الزنديق هل تقبل توبته في الظاهر إذا عرف بالزندقة ودفع إلى ولي الأمر قبل توبته. فمذهب مالك رحمه الله وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وطائفة من أصحاب الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة أن توبته لا تقبل، والمشهور من مذهب الشافعي رحمه الله قبولها كالرواية الأخرى عن أحمد، وهو القول الآخر في مذهب أبي حنيفة، ومنهم من فصل. نعم، هذا الخلاف في توبة الزنديق، والزنديق هو المنافق، يطلق على المنافق الذي يظهر الإسلام ويطلق على جاحد المعطل. وجاء ولفظ الزنديق هذا إنما تكلم الناس به لما كثرت الأعاجم المسلمين، بعد الصحابة والتابعين كثروا الأعاجم ودخل الناس في الدين في دين الإسلام، تكلموا بلفظ الزنديق، والزنديق كلمة فارسية معناها المنافق. وشعر في لسان الفقهاء وتكلموا في الزنديق، هل تقبل توبة الزنديق أو لا تقبل؟ الزنديق يطلق على المنافق ويطلق على الجاحد المعطل، جاحد الذي عطل الرب سبحانه وتعالى من أوصافه وعطل المصنوعات من صانعها، وتطلق على المنافق. فالمنافق الزنديق، إذا هل تقبل توبته؟ إذا ادعى التوبة هل تقبل توبته؟ اختلف العلماء في على ثلاثة أقوال. القول الأول مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وطائفة من أصحاب الشافعي، وقول في مذهب أبي حنيفة أن توبته لا تقبل، يعني في الدنيا إذا عرف أنه منافق لا بد أن تقطع رقبته، ولو قال توب ما نقبله ما تقبل. وألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب في هذا ثم الصارم الصالم المسؤول على شاتم الرسول، قالوا الزنديق واللي سب الله وسب الرسول أو استهزأ بالله وبكتابه وبرسوله والساحر، هؤلاء لا تقبل توبتهم اقتلون حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر الغليظ. المنافق والساحر وشاتم الرسول والمستهزي ومن تكررت ردته، هؤلاء لا تقبل توبتهم. أما ما عداهم من الكفرة فإذا ادعى التوبة قال أنا تائب نقبل توبته ونتركه. والقول الأول أنه لا تقبل توبته بمعنى أنه يقتل شجرا له ولأمثاله حتى لا تجرأ الناس على مثل هذا الكفر الغريب. أما بينه وبين الله إن كان صادقا في التوبة فالله يقبل توبة الصادق، وإن كاذبا فلا يقبل كاذبا، إن كان كاذبا هذا في الآخرة، لكن في الدنيا ما نقبله، لا بد من قطع رقبته. القول الثاني أن توبته تقبل، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وقول في مذهب أبي حنيفة. إذا أخذه وقال أنا تائب خلاص نفسه، من تاب تاب الله عليه فلا يقتل. تكون القول الأول أنها لا تقبل توبته هي المشهورة عن الإمام أحمد ومذهب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وقول في مذهب أبي حنيفة. والرواية الثانية أن توبته تقبل، وهي هو مشهور مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وقول في مذهب أبي حنيفة. القول الثالث التفصيل، ولهذا قال المؤلف ومنهم مفصل التفصيل، وهو أنه إن أخذ قبل التوبة ثم ادعى التوبة لا تقبل توبته، بل لا بد أن تقطع رقبته يقتل. أما إذا تاب وسلم نفسه وقال أنا تائب فهذا تقبل. تفصيل أنه إذا أخذناه قبضنا عليه ثم لما قبضنا عليه قال أنا تائب نقول لا ما نقبل، لكن إذا سلم نفسه وقال أنا تائب هذا تقبل، لأنه ما سلم نفسه إلا أنا تائب. إن سلم نفسه قبل أن نقبض عليه قبلنا توبته، وإن قبضنا عليه ثم ادعى التوبة فلا تقبل. وهذا هو العدل، هذا لعل عدلها يقول هذا أنه إذا سلم نفسه مثل المحاربين، مثل قال الله تعالى محاربين قطع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. المحارب إلا الذين تابوا من قبل، يعني سلموا أنفسهم قبل القبض عليهم، فهؤلاء تقبل توبة. إذن الله تعالى بين في كتابه أن المحارب وهو قاطع الطريق إن سلم نفسه قبلنا توبته، وإن قبضنا عليه ثم ادعى التوبة فلا تقبل. وكذلك الساحر وكذلك الزنديق وكذلك المنافق له هذا الحكم. هذا أعدل الأقوال التي تفصيل، والقول الأول يقتل مطلقا والثاني لا يقتل مطلقا، ثلاثة أقوال يقتل مطلقا لا يقتل مطلقا، يقتل إذا قبضنا عليه قبل أن يسلم نفسه، ولا يقتل إذا سلم نفسه إذا سلم نفسه قبل أن نقبض عليه. نعم. والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم، أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. نعم، هذا الزنديق يعرف الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يبطن غير الإسلام، سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهودية والنصرانية أو غيرها، أو كان معطلا شاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. فالزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن نوعا من أنواع الكفر، إما يبطن اليهودية أو يبطن النصرانية أو يبطن الوثنية أو يبطن التعطيل وجحد الخالق سبحانه وتعالى والبعث والأعمال الصالحة. هذا هو المنافق، المهم يظهر الإسلام وباطنه الكفر بأي نوع من أنواع الكفر. نعم. ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلة مقالات الناس، ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول، لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر والمرتد وغير المرتد، ومن أظهر ذلك أو أسره، وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين، وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة، فإن الله تعالى أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان بقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، أو تارك الصلاة وغيرها من الأركان. وتارك الصلاة وغيرها من الأركان، أو مرتكب الكبائر كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. نعم، يقول المؤلف رحمه الله من الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من الكلام والعامة ونقلة مقالة الناس. نعم، الزنديق يطلق على الجاحد المعطل، يعني الذي يجحد الرب ويعطل الرب من أفعاله وربوبيته أسمائه وصفاته، هذا يسمى زنديق، ويسمى المنافق زنديق. فالزنديق يطلق على شيئين، على أمر الأول الجاحد المعطل، والثاني المنافق. يقول المؤلف ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول وهو المنافق، لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر والمرتد وغير المرتد، ومن أظهر ذلك أو أسره، وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين، وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة، فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان، الإيمان يزيد وينقص كما قال ليزداد إيمانا مع إيمانه، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، والكفر يزيد. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فالكفر يزيد وينقص والإيمان يزيد وينقص. تارك الصلاة وغيرها من الأركان أو مرتكب الكبائر كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكفران يتفاوتون، بعضهم يزيد عذاب، فالكافر الذي يصد عن سبيل الله ويؤذي المؤمنين أشد عذاب من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله. نعم. فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. يعني يقول مسلم المؤلف يقول هذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، وهو أن المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وإذا أظهر نفاقه قتل، كما تجرى على المسلم ظاهرا وباطنا، فالمؤمن ظاهرا وباطنا تجرى عليه أحكام الإسلام، والمنافق الذي يظهر الإسلام تجرى عليه أحكام الإسلام، إذا لم يعلم حاله من الزواج والنكاح والطلاق والصلاة عليه إذا مات والميراث وإجابة دعوته وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين. كل هذه الأحكام تجرى على المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطل الكفر ما لم يظهر نفاقه. فإذا أظهر نفاقه قتل عمل بما إذا أظهر نفاقه يقتل على الخلاف المشروع. هل يقتل بدون استتابة؟ هذا قول. أو بعد الاستتابة؟ هذا قول. أو إذا سلم نفسه فلا يستتاب، وإذا سلم نفسه فلا يقتل، وإذا لم يسلم نفسه فإنه يقتل على الخلاف. هذا أصل ينبغي معرفته، وهو أن الأحكام أحكام الإسلام تجرى على المنافقين وتجرى أيضا على المسلمين، وأما الكفار الذين أظهروا الكفر تجرى عليهم أحكام الكفار. فإن يقول مالك فإن كثيرا مما تكلم في مسائل الإمام الكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب. يكفر الأهواء أهل البدع، الأهواء البدع، بعض الناس يكفر أهل البدع ولا يلحظ هذا الباب. ينظر أهل البدع، أهل الأهواء وأهل البدع إن كانوا يظهرون الإسلام تجرى عليهم أحكام الإسلام ولا يكفرون. البدعة والمعصية لا يكفر صاحبها، الزاني لا يكفر، شارب الخمر لا يكفر، والمبتدع بدعة المولد ما يكفر، لا يكفر إلا من أظهر الكفر. فالذين كفروا أهل البدع يقول لم يلحظوا هذا الباب، وهو إجراء الأحكام على الظاهر، ولم يميزوا بين حكم الظاهر والباطل، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت. الفرق بين هذا الحكم الظاهر وهذا الحكم الباطل. الحكم الظاهر ما هو؟ الحكم الظاهر على المنافق الإسلام، والحكم الباطن الكفر، حكم في الآخرة كافر، في الآخرة حكم عند الله كافر وهم من أهل النار، والحكم في الظاهر عندنا مسلم تجرى عليه أحكام الإسلام. فالذين يقول المؤلف كفروا أهل البدع لم يلحظوا هذا الباب، وهو إيش؟ الفرق بين الأحكام في الظاهر وفي الباطن. ولهذا قال ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت، بين هذا الحكم الظاهر وهذا الحكم الباطن ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة تجرى، الأحكام الظاهرة تجرى على من أظهر الإسلام، والأحكام الباطنة تجرى على من أبطل الكفر. نعم. ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطل. نعم. ومن تدبر هذا الأمر علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا. المبتدع قد يكون مؤمن ما كفر لكن أخطأ بسبب جهله وضلاله. شخص يقيم بدعة المولد هو مؤمن يصلي ويصوم ويزكي ويحج، فإذا قلت ليش تقيم بدعة المولد؟ قال أنا محبة للرسول، أنا أحب الرسول. ما يدري إذا أخطأ لماذا؟ لجهله وضلاله، لا يكون كافر. كل من يبتدع بدعة يقول الإنسان كافر؟ لا، لابد من التمييز بين الأحكام كما قال مالك. هذا الذي قام البدعة إنسان يتلفظ بالبدعة، نويت أن أصلي مثلا أرض العشاء خلف هذا الإمام أربع ركعات، هذه بدعة تلفظ بها، يقولها بعض الناس يجح وضلال، لا يكون كافر، نقول مبتدع. ولهذا قال مالك رحمه الله من تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا لكنه مخطئ جاهل، قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يقول. يعني الشخص الذي جاهر بدعة أمره بين أمرين، إما أن يكون مؤمن ابتدع هذه البدعة لجهله وضلاله، وقد يكون منافقا زنديقا لأنه يبطل الكفر وأظهر البدعة، فأمر دائر بين هذا وبين هذا. نعم. وهنا أصل آخر هو أنه جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان، فقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقال تعالى في قصة لوط عليه الصلاة والسلام: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإسلام والإيمان واحد وعارضوا بين الآيتين، وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى، لأن الله تعالى أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه، كما قال تعالى فيها: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات، وأما نكاح البغي فهو دياثة، وقد صان الله النبي عن أن يكون ديوثا، ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر أصل آخر. الأصل الأول ذكره، وهو أن الأحكام تجرى على الظاهر، أن الأحكام في الدنيا تجرى على الظاهر، والأحكام في الآخرة تجرى على الظاهر وعلى الباطن جميعا. ففي الدنيا تجرى الأحكام، أحكام الإسلام على المسلمين ظاهرا وباطنا وعلى المنافقين الذين أظهروا الإسلام وابطنوا الكفر، وفي الآخرة تجرى الأحكام على الباطن والظاهر جميعا. فالمؤمن ظاهرا وباطنا عند الله مؤمن، والكافر ظاهرا وباطنا عند الله كافر، والمنافق عند الله كافر. فهذا أصل ينبغي معرفته، وهو التمييز بين الحكم الظاهر والباطن والفرق بينهما، وأن هذا ثابت في النصوص المتواترة والإجماع. هذا أصل. الأصل الثاني يقول المؤلف أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصفوا أقوام بالإسلام دون الإيمان، أقوام وصفوا في الإسلام بالإيمان ولن يوصفوا بالإيمان، مثل الأعراب في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. وكذلك قول الله تعالى في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا أهل بيت واحد وصفهم بالإيمان ووصفهم بالإسلام. وفي الآية الأولى فرق الله بين إيش؟ بين المسلمين وبين الإسلام والإيمان. اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من قال إن الذين ومن العلماء من قال إن الإسلام والإيمان شيء واحد، الإسلام والإيمان شيء واحد، فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، لا فرق بينهما. واستدلوا بهذه الآية: فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا هذا بيت واحد وصف بالإيمان ووصف بالإسلام، فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. وذهب إلى هذا طائف من أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري، وقالوا إن هذه الآية تعارض الآية الأولى، وهي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، تحمل آية الحجرات على المنافقين الذين نفى الله عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. قالوا المراد بالإسلام الذي أثبت لهم الإسلام الظاهر. والمعنى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني استسلمنا وانقدنا للإسلام ظاهرا نفاقا. وقال بهذا القول أيضا الخوارج والمعتزلة. القول الثاني للعلماء وهو قول جمهور أهل السنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان والإسلام ليس شيء واحد، بل إذا اجتمع فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، وإذا أطلق أحدهما دون الآخر دخل فيه الآخر. وأجابوا عن هذه الآية فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أنه بيت واحد تحقق فيه وصف الإيمان وصف الإسلام. يعني هذا البيت هو بيت لوط وابنتاه اتصفوا بالإسلام والإيمان، وكون هذا البيت اتصف بالإسلام والإيمان لا يدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد. يعني هذا البيت اتصف بالإسلام والإيمان، لكن أهل البيت الآخر قد لا يتصفون بالإسلام والإيمان. وأما الآية آية الحجرات قالوا إن هذه الآية ضعف الإيمان وليست في المنافقين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، يعني قولوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني لأنهم لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فهم أسلموا لمن أظهروا الإسلام ولكنهم لا يطلق عليهم الإيمان لضعف إيمانهم. ويدل على ذلك أن هذه السورة ليست في المنافقين وإنما في العصاة، في سورة الحجرات ويسمى سورة الآداب. قال يا أيها الذين من جاءك فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يا أيها الذين بعدها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ثم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. ثم قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني يتوقع دخوله، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يرثكم من أعماله شيئا أثبت لهم طاعة، لو كانوا منافقين لما أثبت لهم طاعة، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يرثكم من أعمالكم شيئا. ثم قال يمنون عليك أن أسلموا فأثبت لهم إسلاما، فدل على أن الآية في ضعفاء الإيمان. وهذا هو الأرجح. المؤلف رحمه الله ذكر القولين، قال وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية وهي فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجد فيها غير بيت من المسلمين تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، وهذا ذهب إلى طائفة من السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري، قالوا أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وعارضوا بين الآيتين. المراد بين هذه الآية وآية الحجرات، آية الحجرات أثبت لهم الإيمان ونفع عنهم الإسلام، وهذه آية الذاريات وصفهم بالإيمان والإسلام معا. قال المؤلف وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى، هذه الآية آية الذاريات توافق الآية الأولى وهي آية الحجرات. لماذا؟ لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا، قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، منهم امرأة لوط. ثم قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، الإخراج وصفهم بالإيمان لأن امرأة لوط ليست معهم ليست مخرجين. وأما الوجود وجود البيت وصفهم بالإسلام، قال فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، الإخراج ليست معهم امرأة لوط، امرأة لوط كافرة، والوجود كانت معهم، فلما كانت معهم وصفهم بالإسلام لأنها مظهرة للإسلام، تظهر أنها على دين قومها، أنها مع زوجها وهي على دين قومها، ولكن الإخراج ما خرجت معهم، ما خرجها الله معهم، فأخرج من كان فيها من المؤمنين ليست معهم المرأة، فما وجدنا فيها غير من المسلمين معهم المرأة الذين أظهروا الإسلام. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، العجوزة الغابرين الباقين، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه، تظهر الإسلام، تظهر الإسلام في الظاهر هي منافقة، وفي الباطن مع قومها على دينهم، خائنة لزوجها، تدل على قومها، تدل قومها على أضياف. إذا جاء أضياف دلت عليهم، كما قال الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش. الخيانة في الدين، امرأة لوط وامرأة نوح خائنتين لزوجيهما في الدين لا في الفراش، الفراش طاهرة نقية مصونة العرض. فإنه ما بغت امرأة نبي قط، هذا من صيغة الله لأنبيائه، ما بغت يعني ما صرت من البغايا من الزنا امرأة نبي قط. إذا نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع، بعض الشرائع يجوز في شريعتهم، في شريعة نوح، في شريعة لوط يجوز تزوج الكافرة تزوجها، وفي شريعتنا يجوز المسلم تزوج الكافرة إذا كانت كتابية من أهل الكتاب يهودية ونصرانية فقط، بقول الله تعالى: والمحصنات من المؤمنات في سورة المائدة، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم. إذا كانت من أهل الكتاب وهي محصنة يعني عفيفة في نفسها، عفيفة الفراش، هذا الشرط لا بد منه، يجوز المسلم تزوج كتابية إذا بشرط تكون محصنة عفيفة غير فاجرة غير عاهرة، وذلك لأن اليهودية والنصرانية خف كفرها، اليهود خف كفر من الوثنية، فلا يجوز المسلم أن يتزوج وثنية ولا مجوسية ولا ولا الشيوعية ولا غيرها من الكافرات إلا اليهودية والنصرانية الكتابية بشرط أن تكون محصنة يعني عفيفة طاهرة في أرضها. وفي شرع من قبلنا يجوز، جاز في شريعة نوح وشريعة لوط كل منهم تزوج امرأة كافرة، وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في العرض، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، يعني ما صارت امرأة نبي قط من البغايا من العاهرات. إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع، ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات، وأما نكاح البغي فهي دياته، البغي الزاني فهي دياته. وقد صان الله النبي عن أن يكون دبيوته، النبي مراد الجس يعني جس الأنبياء، صان الله الأنبياء عن الدياته، ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب، الزانية لا يجوز نكاحها حتى تتوب، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ما دامت على زناها ما تابت، فالذي يتزوجها إما زاني أو مشرك. ولكن بعد التوبة إذا صحت توبتها وظهرت توبتها يجوز أن تزوجها مسلم. ومن هنا يتبين في مسألة يسأل عنها كثير، وهي أن بعض الناس والعياذ بالله قد يقع مع امرأة الفاحشة، فإذا علم أهلها أنه وقع بها الفاحشة قال: نريد أن نزوجها إياها حتى نستر عليه. هذا يسأل عنه كثير، هذا لا يجوز لعاهرة الآن، ولا يجوز أن تزوج وهي زانية، ولا يجوز أن تزوجها الزانية إلا بعد التوبة، يفرق بينهما وتظهر توبتها وصلاحها، ويظهر توبتها وصلاحها ثم بعدها تتزوج هو أو غيره. والولد الذي جاء من السفاح لا يجوز أن ينسب إلى هذا الرجل، هذا لقيط. بعض الناس في جهلهم إذا وقعت المرأة في الزنا قالوا: نريد أن نستر عليهم، قال: نزوج إياها، نصير الولد له، الولد ما هو له، هذا ولد السفاح، له هذا لقيط ليس له أب، ولا يجوز أن تزوج وهي عاهرة، وكذلك هو أيضا إلا بعد التوبة. الزاني لا ينكح إلا زينة أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المريض. فرق بينهما، والولد وهذا الولد يكون لقيط ليس له أب ولا ينسب إلى أحد، ثم بعد التوبة إذا صحت التوبة تزوج هو أو غيره. قال المؤلف: ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي يعني زر حتى تتوب في هذه الآية الكريمة. نعم. والمقصود أن امرأة لوط عليه الصلاة والسلام لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين، فلم تدخل في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وكانت من أهل البيت المسلمين وممن وجد فيه، ولهذا قال تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وبهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. نعم. يقول مالك المقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة فهي كافرة ولم تكن من الناجين المخرجين، فلم تدخل في قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. وبيت واحد فيه امرأة قوم لوط، لكن لما أخرج أخرج لوط وابنتاه، والمرأة ما أخرجت ما نجت، هلكت أصابها ما أصاب قومها بكفرها وضلالها نعوذ بالله. فلم تكن من أهل البيت المخرج، لكن كانت من أهل البيت المسلمين وممن وجد فيه، ولهذا قال تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وجدنا في هذه القرية بيت من المسلمين وفيه امرأة لوط، وسماهم مسلمين لأنها أظهرت الإسلام، أظهرت الإسلام معهم وفي الباطن مع قومها، فتجرى عليها أحكام الإسلام. فيقول مؤلفه بهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. لما أخبر بالإخراج وصفهم بالإيمان فأخذنا وكان فيها من المؤمنين، لأن المرأة الكافرة ليست معهم. ولما ذكر الوجود ذكر الإسلام لأنها أظهرت الإسلام، فهي معهم في الإسلام الظاهر، والأحكام تجرى على إيش؟ على الظواهر. فهي ذكرت ذكر الإسلام لما أخبر الوجود، وذكر الإيمان لما أخبر به بالإخراج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول هل يجوز أن يطلق على الله جل وعلا ويصف بالصانع؟ هذا من باب الخبر، باب الخبر أوسع من باب الوصف عند أهل العلم. يخبر عن الله بأنه صانع، بأنه شيء، بأنه ذات. قل أي شيء أكبر قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. ويخبر عن الله بأنه موجود، ولكن ما يقال من أسماء الله الموجود ولا الصانع ولا الذات. فالقاعدة عند أهل العلم أن باب الخبر أوسع من باب الصفات. الصفات توقفية، سمى ابن سمى نفسه، ما أطلقه على الله على نفسه العليم السميع البصير هذه الناس. أما أخبر عن الله بأنه صانع بأنه ذات بأنه شيء هذا من باب الخبر، هذا من باب الوصف. نعم. يقول السائل هل من شروط للزواج من الكتابية؟ نعم، اشترط أن تكون محصنة، تكون محصنة وتكون من أهل الكتاب، يعني تكون من محصنة عفيفة وتكون يعني تعمل بدينها، يعني تعرف أنها من أهل الكتاب ليست متحللة. إذا ما دامت أنها من أهل الكتاب تعمل بدينها، أما إذا تحلت صارت جاحدة ومعطلة تخرج عن أهل الكتاب. نعم. صاحب السيارة قاف هاء كاف 179 حبذا لو خرج السيارة من صدمت. نعم. ينظر في السيارة. يقول السائل ما الحكم في هذا الابن الذي أتى من الزنا؟ لقيط يكون من اللقطاء، يكون من اللقيط. إذا كان هناك دار خاصة للقطاء يتربع فيهم بذلك، فهم وإلا يكون أخذ واحد من المسلمين وربع حتى يكبر وله الأجر. نعم. يقول السائل رجل توفي له مولود بعد ولادته فأخذه ولم يغسله ولم يكفنه، إنما وضعه في عباءة أمه ثم لم يصلي عليه ودفنه في زاوية من حديقة منزله، ويصعب الآن معرفته والوصول إليه، وبعد بضع سنين انتقل من المنزل وهذا الخبر له قرابة 18 سنة، فماذا يلزمه في ذلك؟ يراجع الإفتاء في هذا، على السبب يراجع الإفتاء، ما دام جلس 18 سنة يصبر أيضا يراجع الإفتاء. نعم. يقول السائل: من خالف أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان فما حكمه في الشرع؟ من خالف أهل السنة والجماعة إيش؟ في مسائل الإيمان. هذا مجمل، شو المراد في مسائل الإيمان؟ ما المراد بالمسائل؟ شعب الإيمان خالف أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، يحتاج هذا الكلام مجمل، يعني إنه ما عمل بشرائع في الإيمان يكون عاصي، خالفهم في المعتقد على السائل المفصل بين مراده من السؤال. نعم. يسأل عن حكم تزويج اللقيط. لا بأس إذا كبر وكان دينه مستقيم فلا بأس، ولا تزر وازرة أخرى، ليس عليه وزر، إذا صح دينه فصار من أفراد المسلمين يزوج كغيره، والإثم على الإثم على الزاد وليس عليه. نعم. يقول السائل: ما ويكون إماما، ولهذا ذكر الفقهاء صح إمامة ولد الزنا إذا سلم دينه، إذا صح دينه يكون إمام في الصلاة، جعل أحكام أحكام المسلمين، ليس عليه إثم من ليس عليه شيء، إنما الإثم على الزاني. نعم. يقول السائل: يقول أحدهم: وكذلك ذله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وانكساره بين يدي الله عندما يطالع المقامات العظيمة والمنن الوفيرة التي أعطيها، وما ذلك إلا لأنه أوتي شيء هو أحقر من أن يعطاه ببشريته وإنسانيته وآدميته وطينه، فما رأيكم في مثل هذا الكلام؟ هذا كلام لا ليس بطيب، كلام سيئة، نقول ذله وانكساره. نعم، لا شك أن الرسول تواضع، لو قال تواضعه الرسول تواضع لربه عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما دخل مكة دخلها وقد خفض رأسه تواضعا لربه عز وجل، ثم قوله هو أحقر من أن يعطى بشريته وعليه الصلاة والسلام أهل لذلك، لولا أنه لذلك لما أعطاه الله ذلك، الله تعالى كمله وجعله هو كمل مقام العبودية والرسالة، فقوله أحقر من أن يعطى، كيف أحقر؟ كيف حقره؟ أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.